هنا القاهرة. من فضل ربي قد أتاك كتابه، النور ملء حروفه ينساب، في كل حرف حكمة وبلاغة، ولكل شرط في الكتاب جواب. جواب الشرط، برنامج تعده وتقدمه هبة عاشور. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حول قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور السيد محمد الديب، الأستاذ بجامعة الأزهر. ضيفنا الكريم، نرجو بيان معنى الشرط في هذه الآية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، وبعد، فإن هذه الآية على عمومها دعوة إلهية سامية إلى عباد الله جميعا من خلال المخاطبة للرسول صلى الله عليه وسلم لإبلاغها إلى أمته حتى تتحرر النفوس البائسة واليائسة من خوفها وزعرها من عواقب عصيانها، غافلة عن كرم الله تعالى وقبوله لعودة التائبين المقرين بما كان عليهم من حقوق لله تعالى وحقوق للبشر. ولذا جاءت هذه الآية الكريمة بين آيات الصيام وما فيه من شفافية ومعالجة للنفوس والأبدان خاصة عند الصيام، فيكون الكرم بالقبول والغفران ما دامت النوايا صادقة والقلوب متلهفة والندم ثابت مؤكد، مع إرجاع المظالم إلى ذويها بلا تسويف ومماطلة. وقد بدأت الآية بالشرط، وذلك قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني. وقد وردت عدة روايات في القول بإثبات النزول لهذه الآية الكريمة، وأبرزها ما يلي: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت عنه، فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إن سؤال العبد لربه والإقبال عليه من خلال الدعاء لطلب الخير ودفع الشر يعتمد على الرغبة في القربة من الله تعالى، وإظهار الضعف البشري، وتعظيم رب العالمين. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إن الذين يذنبون ويصرون على البقاء في العصيان وتلاشي العلاقة القلبية بذات الله تعالى الذي أضاف الخلق إلى نفسه لتعميق الدلالات الداعمة لوجوب العودة إلى الله تعالى وطلب العفو والغفران. الأستاذ الدكتور السيد محمد الديب، الأستاذ بجامعة الأزهر، كيف يتحقق جواب الشرط الوارد في الآية؟ يتحقق جواب الشرط في الآية بقوله تعالى: فإني قريب، وبدأ الجواب بالفاء لأن الجملة إخبارية مؤكدة أو على تقدير فعل طلبي، أي فقل لهم إني قريب. ويتواصل البيان لجواب الشرط في هذا الحديث بقول الله تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وذلك وعد للداعي بالاستجابة. والمعنى: وإذا سألوك عن المعبود فأخبرهم أنه قريب يثيب على الطاعة ويجيب الداعي، ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بمعنى أن الدعاء عبادة لله تعالى، وإجابة الدعاء ليست على الإطلاق، بل هي مقيدة بشرطات ثابتة مع وجوب التأني وعدم العجلة في انتظار دلالات القبول. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. إذ أن هذا الاستعجال من باب القنوط وضعف اليقين، كما أن للدعاء أوقاتا وحالات مع تحقق الشرط. قد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعضها في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ويتواصل بيان الدعاء في فقرات الآية بهذا التعقيب في الأمر، وذلك بقوله: فليستجيبوا لي، أي عليهم الاستجابة إذا دعوتهم للإيمان والطاعة. وقوله: وليؤمنوا بي، أمر آخر لوجوب الثبات والمداومة على الإيمان. وتختتم الآية بقوله تعالى: لعلهم يرشدون، أي يرجعون ويأملون في تحقيق الرشد والوصول إلى الحق، ويجابون لدعائهم ويجزون على أعمالهم. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لضيف الحلقة الأستاذ الدكتور السيد محمد الديب، الأستاذ بجامعة الأزهر. كنتم مع جواب الشرط، برنامج أعدته وقدمته لكم هبة عاشور.